بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي إلى الإمام أبي العباس، إلى الإمام أبي القاسم، أبي القاسم رحمة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى، في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في سياق السياق الذي ألفه في كرامات الأولياء رحمهم الله، قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: التعريف بالكتاب. أولا: اسم الكتاب. ثانيا: موضوعه. ثالثا: مقصد المؤلف من تأليفه. رابعا: توثيقه. خامسا: منهج المؤلف فيه. سادسا: المآخذ عليه. هذه المؤلفة، هذه المقالات أو هذه المباحث هي مما كتبه المحقق رحمه الله تعالى في بين يدي الكتاب، وهي ليست من كلام الإمام، اللالكائي رحمه الله، وإنما هي من كتاب الشيخ الغامدي رحمه الله تعالى. نعم. قال: أولا: اسم الكتاب. اسم الكتاب الذي ورد على غلافه طويل، وهو كتاب كرامات أولياء الله عز وجل، وإظهار آيات أصفيائه من الصحابة والتابعين والخالفين لهم ومن بعدهم من المتأخرين رضي الله عنهم أجمعين. جمعه الشيخ أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي رضي الله عنه. ثانيا: التعريف بالكتاب. كتاب كرامات أولياء الله، كتاب يتحدث عن الكرامات التي أكرم الله عز وجل بها بعض عباده الصالحين من غير الأنبياء. ذكر الكرامات الواردة في القرآن الكريم، ثم الكرامات الواردة في السنة، ثم كرامات الصحابة رضي الله عنهم، ثم الخالفين لهم إلى قبل عصر المؤلف. كل ذلك بالأسانيد إلى المؤلف على منهج المحدثين، والأحاديث والآثار الواردة في الكتاب تبلغ 231 حديثا وأثرا، وذلك على النحو الآتي: أحاديث صحيحة 26، أحاديث ضعيفة 5، آثار صحيحة 12، آثار حسنة أو رجالها ثقات 30، آثار ضعيفة 101، لم أتمكن من الحكم عليها لعدم معرفة بعض رجال السند 43، آثار باطلة 2، آثار بدون سند 12، المجموع 231. ثالثا: مقصد المؤلف من تأليفه لهذا الكتاب. لم يذكر المؤلف لكتابه هذا مقدمة يتضح منها مقصده من تأليفه، ولكن العنوان الذي افتتح به كتابه يدل على مقصده، وهو الرد على المعتزلة ومن قال بقولهم، يعني ممن أنكر كرامة الأولياء في إنكار الكرامات، حيث قال: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم والخالفين لهم رحمة الله عليهم في كرامة أولياء الله تعالى وإظهار الآيات فيهم ليزداد المؤمنون إيمانا والمرتابون خسارا. أراد بقوله ليزداد المؤمنون إيمانا أي الذين يؤمنون بوقوع الكرامات ويصدقون بوجودها، وقوله والمرتابون خسارا أي الذين أنكروا وقوع الكرامات وهم المعتزلة ومن قال بقولهم كابن حزم وغيره كما تقدم. رابعا توثيق الكتاب، وقد وردت أدلة متعددة تؤكد أن كتاب كرامات أولياء الله هو من تأليف الإمام أبي القاسم هبة الله ابن الحسن اللالكائي رحمه الله، ومنها ما يلي: أن الغلاف قد كتب عليه اسم اللالكائي رحمه الله، ونقله عنه أحد تلاميذه وهو أبو بكر الطريثيبي أو الطريثيذي. لا، أن العنوان يؤكد أنه من أسلوب اللالكائي رحمه الله، حيث يشبه عنوان كتابه المشهور شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، إذ أن عنوانه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، وعنوان هذا الكتاب كرامات أولياء الله عز وجل وإظهار آيات أصفيائه من الصحابة والتابعين والخالفين لهم من بعدهم من المتأخرين رضي الله عنهم أجمعين. والأسلوب يؤكد أن كليهما لمؤلف واحد. ثلاثة، أن عناوين الموضوعات الداخلية تشبه عناوين كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهو دائما يبدأ موضوعات الكتاب بقوله سياق في كذا أو سياق ما روي في كذا. أربعة، أن الأحاديث والآثار المثبتة فيه منقولة بسنده وعن شيوخه الذين روى عن كثير منهم في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما يتضح ذلك من صفحة شيوخه الذين ذكرت فيهم بعضهم. خمسة، أن بعض العلماء قد نقل نصوصا من هذا الكتاب وعزاه إليه، ومثال ذلك ما ذكره ابن الجوزي في ترجمة عبد الله بن المنير، حيث قال: أخبرنا سعد الله ابن علي البزار ومحمد بن عبد الباقي قالا أخبرنا أحمد ابن علي الطريثيثي أخبرنا هبة الله بن الحسن الطبري قال حدثنا أحمد ابن محمد بن الخليل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو شجاع الفضل بن العباس التميمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن محمود الهروي قال سمعت يحيى بن بدر القرشي يقول: كان عبد الله بن منير يوم الجمعة قبل الصلاة يكون بقزوين، فإذا كان وقت صلاة الجمعة يرونه في مسجد آمل. فكان الناس يقولون إنه يمشي على الماء، فقيل له يا أبا محمد، إلى نهاية الأثر. وقد أورده اللالكائي رحمه الله برقم 228 بسنده ومتنه. باء، ومثال آخر ذكره ابن حجر في ترجمة البخاري حيث قال: فروى غنجار في تاريخ بخارى واللالكائي في شرح السنة في باب كرامات الأولياء منه أن محمد بن إسماعيل ذهبت عيناه في صغره فرأت والدته الخليل إبراهيم في المنام إلى آخره. وهذه الآثار رواه اللالكائي رحمه الله في أواخر كتابه برقم 229. 6- أن الكتاب مزيل بسماعات متعددة، كلها تؤكد نسبة الكتاب إلى اللالكائي رحمه الله، والله أعلم. 5- منهج المؤلف، منهج المؤلف رحمه الله في كتابه هذا كرامات الأولياء كمنهجه في كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذلك على النحو التالي: يترجم للموضوع بعنوان يدل على مقصده، يرد الأحاديث والآثار بالأسانيد المتصلة، أورد في بداية الكتاب آثارا بدون سند وهي قليلة من منهجه، إذا كان المبحث كبيرا يورد بعض الأحاديث والآثار بدون سند ثم يريدها بعدها بسندها. نادرا ما يعقب على الحديث أو الأثر أو يذكر درجته. أورد الكرامات التي وردت في القرآن الكريم ثم التي وردت في السنة الشريفة، ثم أورد كرامات الصحابة ثم من بعدهم. 6- المآخذ على الكتاب، اتبع المؤلف رحمه الله منهج المحدثين في إيراد الأدلة والكرامات التي ضمنها كتابه، فهو يورد كل ذلك بالأسانيد، وهذا هو المنهج العلمي السليم. يعني هذا المنهج الذي سلكه المحدثون أخذا بالقاعدة المشهورة: من أسند فقد أحال، ومن أرسل فقد تكفل. فهو عندما يذكر الأثر بسنده يحيلك إلى النظر في إسناده لتتأكد ويتضح لك صحته من ضعفه. قال: ولكن الأسانيد التي أوردها في بعضها بل في كثير منها كما تقدم ضعف، وهو رحمه الله. أما كانت هذه يعني إنما هي عبارة عن تذكير وتنبيه، وهي أيضا مسائل نسبية، يعني ولا يترتب عليها بناء أحكام أو استنباط أحكام أو ترجيح عمل على عمل، وإنما هي تذكر من باب التحدث بنعمة الله. لذلك أهل العلم يعني لا يبنون أحكامهم على صحة السند أو عدم صحة السند، وإنما هم ينقلون ما نقلوه وما شهدوه، والأمر لا يترتب عليه حكم قطعي. قال: وإن كان هذا المنهج قد سار عليه أغلب العلماء القدامى رحمهم الله، حيث يرون أن إيراد السند يخرجهم من العهدة، وهذا قد يتجوز فيه في جميع الآثار في المسانيد والمعاجم والمصنفات التي غرض أصحابها الجمع فقط. وذلك لبيان مخارج الآثار التي قد ترد على السنة بعض الناس أو تورد في كتب بدون سند، ومن ثم تعرف درجته. ولكن ذلك لا يصلح في المصنفات التي يكون غرض أصحابها إثبات قضية أو إبطالها، إذ لا بد في كل ذلك من صحة السند. والمؤلف رحمه الله قد أعرض عن ذكر كثير من الكرامات التي أوردها بعض العلماء لبعض الصالحين مما يظهر عليها الكذب والوضع، ويعتبر كتابه هذا من أحسن المؤلفات في هذا الباب. والالتزام بذكر درجة الأثر أو الإعراض عن ذكره أمر يقرره كثير من العلماء، وفي مقدمته الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، حيث يقول رحمه الله تعالى بعد أن أشار إلى أن تأليفه لهذا الكتاب كان بطلب من بعض الأشخاص، وبعد يرحمك الله: فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المتكررة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم، أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة. يعني كانوا لا يرون عن المغفلين ولا يرون عن العباد غير المعروفين بالرواية، لأنهم يؤخذون من حيث صلاحهم. نعم. وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله وغيرهم، لما سألت من التمييز والتحصيل. ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المتكررة المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. نعم. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن ينقي منها ما كان عن أهل. هكذا عندك الستارة ولا ستارة؟ والستارة بكسر السين؟ لا، ما هي مشكلة. لا، والستارة بالفتح. والستارة في ناقليه، وأن ينقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. نعم. إلى أن قال: فإن كان الراوي لها ليس بمعدن من الصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. هذا القول للإمام مسلم رحمه الله جليل القدر عظيم الفائدة يدل على جلالته وفضله وفقهه. ولو التزم المحدثون والفقهاء والمفسرون بهذا المذهب لكان فيهم خير كثير ونفع عظيم. ومؤلفات اللالكائي رحمه الله من أحسن المؤلفات في أبوابها بالنسبة للمؤلفات المماثلة. فهو رحمه الله وإن كان يذكر الأحاديث والآثار الضعيفة فإنه قد نزه كتبه عن الموضوعات ما عدا النذر اليسير الذي لا يكاد يذكر، مع أن غيره قد أورد كثيرا منها كما بينت ذلك في مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. وأما روايته للضعيف فلعله رحمه الله ممن يرى جواز رواية الضعيف عن غير الحلال والحرام، يعني يتساهلون كما يذكر عن الإمام أحمد أننا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا. نعم. وإذا روينا يعني في الزهد وفي تساهلنا. نعم. وهو مذهب جمهور المحدثين. قال الإمام النووي رحمه الله وهو يبين سبب رواية بعض المحدثين عن الضعاف بعد أن أورد ثلاثة أسباب: الرابع أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام، وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه. يعني كل هذه هي التي حملت الإمام اللالكائي على إراده هذه الروايات، خصوصا وأن كثيرا منها قصص، يعني لا وهي ليست أحاديث مرفوعة أو أحاديث موقوفة أو مقطوعة عن التابعين، وإنما هي قصص عن بعض الصالحين، لذلك تساهل في روايتها. ذكر التعريف بالمخطط السماعات. ندخل في الكتاب. اقرأ. كتاب كرامات أولياء الله عز وجل وإظهار آيات أصفيائه من الصحابة والتابعين والخالفين لهم ومن بعدهم من المتأخرين رضي الله عنهم أجمعين. جمعه الشيخ أبو القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي رضي الله عنه، رواية الشيخ أبي بكر أحمد ابن علي ابن الحسين الطريتيثي المقرئ عنه، رواية الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر ابن محمد ابن علي ابن عمر السلامي المحدث عنه، سماع عبد الرزاق ابن عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي الجيري الجيلي أو الجيلي الجيري الجيلي من ابن ناصر رحمة الله على الجميع ورضوانه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر ابن محمد ابن علي السلامي قراءة عليه للكتاب كله في مجلسين آخرهما يوم الأربعاء 15 من ذي القعدة سنة 38 و500 بمدرستنا، ووالدي حاضر يسمع معنا. قيل له: أخبركم الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين الطريتيدي الصوفي قراءة عليه. قال الشيخ أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي قراءة عليه، قال: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم منهم والتابعين من بعدهم والخالفين لهم رحمة الله عليهم في كرامة أولياء الله تعالى وإظهار الآيات فيهم ليزداد المؤمنون إيمانا والمرتابون بها خسارا. فأما الكتاب فقوله تعالى في قصة مريم عليها السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: وجد عندها الفاكهة الغضة حين لا توجد الفاكهة عند أحد، فكان زكريا يقول: يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وروي عنه قال: عنبا في مكتل في غير حينه. لا. قال يعني أنه كان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها هذه الفاكهة في غير وقتها، فكان يسألها فتخبره بأن هذه من عند الله وأن الله يمن بها عليها فهي من الكرامة. نعم. قال: وعن سعيد بن جبير ومجاهد وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي وقتادة والربيع بن أنس وعطية والسدي وسفيان الثوري: فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. نعم. وقال تبارك وتعالى في قصة سارة زوج إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. نعم. قال: اثنين، فروي عن ضمرة ابن حبيب في تفسيره أن سارة لما بشرها الرسل بإسحاق قال: فبينما هي تمشي وتحدثهم حين أنست بالحيضة فحاضت قبل أن تحمل بإسحاق، وكان قولها للرسل حين بشروها بإسحاق: قد كنت شابة وكان إبراهيم شابا فلم أحمل، فحين كبرت أألد، يعني بعد أن بلغت سن اليأس. قالوا: أتعجبين من ذلك يا سارة؟ فإن الله قد صنع بكما ما هو أعظم من ذلك، إن الله تعالى قد جعل رحمته وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يعني فطمأنوها بأن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، وأنه هو المجري للأسباب وهو خالق الأسباب وهو على كل شيء قدير. نعم. وقال تبارك وتعالى: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا في قصة سليمان عليه السلام مع ملك السبع لما أخبر الهدهد سليمان بملكها وحالها أرسل إليها سليمان عليه السلام يدعوها إلى الإسلام. وكانت القصة المشهورة أن ذهب الهدهد وأنزل إليها الكتاب وشاورت أهلها وقومها ورعد أن تبعث بالهدايا إلى سليمان، إلا أن سليمان عليه السلام لم يرتضي بذلك بل حملها على الإيمان وعلى أن يأتي بها من بلدها ومن ملكها إلى مكانه في بيت المقدس. قال روي عن ابن عباس رضي الله عنه. شاهد هنا أن القرآن ذكر القصة في مسألة المجيء بعرشها، حيث إن الذي عنده علم من الكتاب نافس الذي وعد أن يأتي بملكها مدة إقامته وحركته، ويذكرون أن هذه المدة كانت تستغرق شهرا، لكن الذي عنده علم من الكتاب وعد أن يأتي بها بمجرد طرفة عين. قال روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب، قال آصف كاتب سليمان. لا كذا سماه. وعن قتادة والسدي وأبي صالح هو من الإنس من بني إسرائيل اسمه آصف. وهؤلاء يعني اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لنبيه سليمان عليه السلام، يعينونه على إدارة بتحقيق أمر الله سبحانه وتعالى وتنفيذ دعوته. وعن يزيد بن رومان قال زعموا أن سليمان ابتغى أعجل من ذلك، قال آصف ابن برخيا وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم وعن زهير بن محمد يعني فلما كان يعلم ذلك لما طلب سليمان واحتاج إلى ذلك بادر باستخدام هذا الاسم حتى أحضر بلقيس وملكها من اليمن إلى بيت المقدس. وعن زهير ابن محمد رجل من الإنس يقال له ذنون كان علمه بالكتاب. وعن مجاهد كان اسمه أسطوم. وهذه كلها يعني روايات إسرائيلية، إذ لم ينص القرآن على شيء منها. وعن ابن لهيعة أنه الخضر.